الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض ما يكره في الصلاة، ومر بنا أنه يكره الالتفات، وأما إذا استدار أو استدبر القبلة فينتقل من الكراهية إلى بطلان الصلاة، فإذا التفت وهو متجه إلى القبلة فهذا مما يكره في الصلاة، وأما إذا استدار أو انحرف عن جهة القبلة واستدبرها فإنها تبطل صلاته، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فإذا اختل الشرط بطلت الصلاة. ومما يكره في الصلاة أن يرفع المرء بصره إلى السماء، وقد أمر أن ينظر إلى موضع سجوده، وأما إذا رفع بصره إلى السماء فهذا مما يكره في الصلاة، وقد ورد بأن هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ومما يكره في الصلاة أيضا أن يغمض المرء عينيه، لأن هذا من فعل اليهود، بل عليه أن ينظر إلى موضع سجوده. ومما يكره في الصلاة أيضا التخصر، بمعنى أن يجعل يديه على خاصرته، أو أن يجعل يده على خاصرته. ومما يكره أيضا فرقعة الأصابع أو التمطي، أو أن يصلي وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه. ويجوز للمرء في صلاته أن يعد الآي، يعدها بأصابعه، أو يعد التكبيرات كتكبيرات صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد. ويجوز له الحركة الخفيفة كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمل أمامة في صلاته، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وأمامة هي بنت زينب بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام. 104. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أبى المار الرجوع دفعه. ذكر بأنه يلزم الإنسان أن يضع سترة، وإذا أراد إنسان أن يمر بين المصلي وتلك السترة فللمصلي أن يمنعه، فإن أبى منعه أيضا. نعم. فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي. نعم. وإن أصر فله قتاله. نعم. ولو مشى. نعم. وإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويتركه. نعم. وللمصلي دفع العدو من سيف وسبع. وقلنا بأن للمسجد الحرام اعتبار خاص، فيما يتعلق بالمرور، وذلك نظرا لكثرة المصلين وكثرة الطائفين وكثرة المارين، فله اعتبار خاص. وسترة الإمام سترة للمأموم. نعم. وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع أو سقوط جدار ونحوه، فإن كثر لم تبطل في الأشهر. قاله في المبدع. وله عد الآي والتسبيح. وله عد الآي، أراد أن يقرأ 10 آيات من سورة البقرة، يمكن يعدها وهو يصلي. أراد أن يقرأ الصفحة الأولى من سورة قاف، يمكن يعد آياته وهو يصلي، وهذا لا يبطل الصلاة. وليس معنى أن يعد الآية يقول 1، 2، 3، 4، لا، بل يعدها في أصابعه، مثل التكبير، تكبيرات العيد، إذا قال الله أكبر التكبيرة الأولى عقد الأصبع الأولى، وإذا قال التكبيرة الثانية الله أكبر عقد بأصبعه للتكبيرة الثانية، وهكذا. نعم. وتكبيرا يعيد بأصابعه، لما روى محمد بن خلف أن أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه. يعقد الآي، الآية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، بدون أن يقول 1، 2، وإنما يعقدها بالأصابع فقط. نعم. وكذلك التكبيرات، تكبيرات صلاة الكسوف، تكبيرات صلاة الاستسقاء مثلا، أو التكبيرات في صلاة الاستسقاء، التكبيرات في صلاة العيد. نعم. وللمأموم الفتح على إمامه إذا أصج عليه أو غلط. وللإمام أن يفتح على إمامه، الإمام يقرأ فوقف، ما يدري ما هي الآية التي تلي تلك الآية التي وقف عندها، فللمأموم أن ينبهه للآية التي وقف عليها، فللمأموم أن يفتح على إمامه. نعم. إذا أرتج عليه أو غلط، لما روى أبو داود. غلط يعني قرأ آيات غير الآيات المطلوبة، يعني مثلا قرأ الصفحة الأولى من سورة قاف، فبدل أن يقرأ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، انتقل إلى بعض آيات إن للمتقين مفازة وحدائق وأعناب من سورة عمة، فللمأموم أن يفتح عليه. وكذلك إذا وقف ما استطاع أن يستمر في قراءة الآيات، فللمأموم أن يفتح عليه ببيان الآيات التي وقف عندها، لأجل أن يسير الإمام في قراءته وصلاته. نعم. لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ قال الخطابي: فما منعك أن تفتحها علي؟ يقول عليه الصلاة والسلام لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتحها علي؟ يعني تبين الآية التي وقفت عليها. نعم. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل. ويجب في الفاتحة، يعني قرأ الإنسان اهدنا الصراط المستقيم وما اهتدى للآيات التي بعدها، أو صراط الذين أنعمت عليهم، فيبين له من خلفه الآية التي وقف عند تلاوتها لأجل أن يتلوها. نعم. ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، يبين له لأجل أن يرجع الإمام ويقرأ قراءة سليمة. نعم. ولا يفتح على غير إمامه. ولا يفتح على غير إمامه، يعني لو أن هنا جماعة وجماعة أخرى، وإمام الجماعة الأخرى ارتج عليه، فالذي يصلي مع هذا الإمام لا يفتح على غير إمامه، وإنما يفتح على إمامه فقط، لأنه إذا فتح على غير إمامه أصبح هذا فيه تشويش. نعم. لأن ذلك يشغله عن صلاته. نعم. فإن فعل لم تبطل. قاله في الصرح. نعم. وله لبس الثوب ولف العمامة. وله أن يلبس الثوب وأن يلبس العمامة، وهذا لا يبطل الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام التحفت بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامة وفتح الباب لعائزة حمل أمامة كان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها إذا كان واقف حملها وإذا سجد وضعها على الأرض. وأمامة هذه قلنا من هي؟ أمامة بنت زينب بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام، ووالدها هو العاص ابن الربيع، والدها يعني والد أمامة هو العاص ابن الربيع. نعم. وإن سقط رداؤه فله رفعه وله قتل حية وأقرب وقمل وبراغيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والأقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه. فإن أطال أي أكثر المثل الفعل عرفا من غير ضرورة، أكثر الحركة من غير ضرورة، أكثر المصلي هذا الفعل اللباس، لبس الثوب وخلعه ولبسه وخلعه ولبسه وخلعه، أطال عرفا من غير ضرورة. نعم. وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة. وتوالى هذا وذلك لكثرة العبث، وذلك لكثرة العبث. نعم. ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، وإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف. وكذا فإن كان لضرورة لم يقطع الخائف، يلتفت لينظر هل أقبل عليه العدو، هل أقبل عليه العدو، فهو خائف، فإذا كان خائف فهذا يعتبر من الضرورة، لا يقطعها ولو توالى. نعم. وكذا إن تفرق ولو طال المجموع، واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل عندنا المامة. يسير وعندنا كثير، كيف نفرق بين اليسير والكثير؟ نقول اليسير ما عد في العرف يسيرا. ما مثاله؟ حمل المصطفى عليه الصلاة والسلام أمامة إذا قام ووضعها إذا سجد، هذا يعتبر يسيرا. وأما الكثير فهو لا حد له. نعم. وصعود المنبر ونزوله عنه. نعم. لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك، وإشارة الأخرس ولو عندنا مثلا الأخرس لا يتكلم وإنما يشير إشارة، فإشارته كالكلام من حيث الكثرة والقلة والتعدد، إشارته كفعله. نعم. وإشارة الأخرة ولو مفهومة كفعله، ولا تبطل بعمل قلب. لا تبطل الصلاة بعمل يعمله الإنسان بقلبه. نعم. وإطالة نظر في كتاب ونحوه، وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور أو يباح للمرء في الصلاة أن يقرأ أواخر السور أو أوساط السور، يعني ليس بلازم أن يبدأ من أول السورة، لا، يمكن أن يقرأ في الركعة الأولى وسط السورة، وفي الركعة الثانية آخر السورة، يمكن أن يقرأ في صلاة العشاء بدل أن يبدأ مثلا في بداية سورة عمة، يمكن أن يقرأ في الركعة الأولى إن للمتقين مفازة آخر السورة. فيجوز للمصلي في القراءة أن يقرأ في الركعة الأولى أواسط السورة أو أواخرها، آخر السورة أو وسطها. نعم. وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. فهذا دليل على أنه ليس بلازم أن يقرأ الإنسان أول السور، بل يقرأ أوسطها أو آخرها وذلك جائز. نعم. وإذا أنابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه صبح رجل ولا قد يعرض للإمام ما يعرض قد يعرض للإمام ما يعرض فقد يهوي إلى السجود دون أن يكون قد ركع وقد يهوي وقد يسجد سجدة واحدة وقد يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة دون أن يتشهد فإذا ناب الإمام أمر يستدعي تنبيهه يقول الرجال سبحان الله فإذا نابه أمر سبح رجل يقول سبحان الله فلو نهض الإمام لو مثلا صلى الإمام ركعة واحدة ثم جلس للتشهد ما يجلس للتشهد إلا بعد أن يؤدي ركعتين وقد أدى ركعة واحدة فإذا جلس للتشهد كيف ننبهه الرجال يقولون سبحان الله لأجل أن يقوم الإمام لو قام بعد الثانية ووقف أو توجه إلى الوقوف وعليه أن يجلس للتشهد الأول فيقول المأموم الرجل سبحان الله لأجل أن يجلس ويتشهد فإذا نابه أمر سبح رجل طيب بالنسبة للمرأة ماذا عليها المرأة تسبح له لأن صوت المرأة لا يصح أن يبدو أمام الرجال وإنما المرأة تصفق للتنبيه والرجل يقول سبحان الله نعم وإذا نابه أي عرض المصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه صبح رجل ولا تبطل إن كثر وصفقت امرأة صبح رجل يعني قال سبحان الله جلس بعد الركعة الأولى للتشهد يقول له سبحان الله قام بعد الركعة الرابعة والمفروض أن يجلس ليتشهد التشهد الأخير فيقول الرجل سبحان الله والمرأة لا تقول هذا لأنه لا يصح أن يبدو أو أن يظهر صوتها وإنما تصفق ببطن أحد الكفين على ظهر الآخر لا تصفق هكذا لا وإنما تصفق ببطن أحد الكفين على الآخر للتنبيه ليتنبه الإمام إلى ما كان قد غفل عنه نعم وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى معنى وصفقت امرأة لا يكون كالتصفيق العادي بطن الأولى على بطن الثانية لا وإنما بطن الأولى على ظهر اليد الثانية لعجل التنبيه لعجل التنبيه نعم وتبطل الكسر نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء إذا نابكم عرض لكم عارض في الصلاة نعم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه من حديث سهل بن سعد وكره التنبيه بنحنحة الرجل لا يتنحنح وإنما يقول سبحان الله نعم أو صفير نعم وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيق وتصفيقه يعني الرجل لأن التصفيق من طبيعة النساء وتسبيحها لأن التسبيح من لوازم الرجال نعم وتسبيحه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه نعم ويسبق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه نعم. ويحق بعده ببعد إذهابا لسورته نعم. قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر ويخلق موضعه استحبابا ويلزم حتى غير الباسق إزالته وكذا المخاط والنخامة فإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها رواه البخاري وفي ثوبه أولى ويكره يمنة وأمامة. نعم. وله رد السلام إشارة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل، وتسن صلاته إلى سترة يعني يضع قدامه، سواء كان ذلك في حضر أو في سفر، يصلي إلى سترة. نعم. وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا. نعم. ولو لم يخس مارا لقوله صلى الله عليه وسلم، لو اطمأن إلى عدم وجود مارين فإن فالأولى أن يضع سترة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد: قائمة كآخرة الرحل. نعم. كآخرة الرحل يعني ارتفاع تقريبا ذراع يغرزها أمامه. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يدي مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار، يقرب من الجدار لأجل ما يمر حد. نعم. وفي فضاء إلى شيء شاخص من سجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عسن، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير. رواه البخاري. ويكفى وضع العصا، ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا. نعم. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، ويستحب انحرافه عنها قليلا، عنها يعني عن السترة قليلا. نعم. وإن لم يجد شاخصا فإلى خد، فإذا ما وجد عصا أو لم يجد حربة أو لم يجد شيئا مثل مؤخرة الرحل، خط خطا ويكفي، خط بالأرض. نعم. وإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال. قال في الصرح: وكيف ما خط أجزأ، بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه أبو داود. قال رواه أحمد وأبو داود. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون فيه سوى السواد، إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في صلاة في ثلاثة أذرع فأقل، إذا لم يكن هناك سترة. نعم. أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة وخص. ويقول خص الأسود لأنه شيطان كما ورد. نعم. وخص الأسود بذلك لأنه شيطان، فقد أي لامرأة وحمار وشيطان وغيرها. وسترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام سترة للمأمومين معه. نعم. وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة. ولو في فرض لما روى مسلم أن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، عند تمام المئة. نعم. ثم مضى إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها؟ قال: سبحانك فبلى، سبحانك فبلى في فرض ونفل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.